قال ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها. نعم، المطلوب من المسلم أن يخالف أهل الكتاب حتى ولو كان ذلك في الأمور العادية، في الأمور العادية، لأن موافقتهم حتى في الأمور العادية تجر إلى موافقتهم في الأمور الدينية. فمهما أمكن أننا نتميز فإن هذا واجب علينا. قال الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسلمون هم الأعلون، فلماذا الأعلى يتنازل إلى الأسفل ويجحد ما أعطاه الله من الرفعة والمكانة؟ فالمسلم يعتز بدينه ويعتبر أنه هو الأعلى، الله جل وعلا جعل له العلو على أهل الأرض بالدين وبالعلم والكرامة التي أكرمه الله إياها، وكل من كفر بالله فإنه الأسفل مهما كان، فكيف يتنزل الأعلى إلى الأسفل؟ نعم. قال وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره كما تفضلت. أي نعم، يعني موافقتهم في الأشياء العادية يجر إلى موافقتهم في الأشياء الدينية، فالأحسن أننا نتميز بأخلاقنا وعاداتنا وأعمالنا ومآكلنا ومشاربنا وملابسنا، أننا نتميز عنهم ونعتز بديننا وما كنا عليه. نعم. قال فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. نعم، هذا كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها أو يرتع فيها. نعم، فما في شك إن هذا وسيلة، يعني التساهل في الأمور البسيطة يؤدي إلى التساهل في الأمور العظيمة شيئا فشيئا. فيجب أن المسلمين يتميزون بما أعطاهم الله عز وجل، ويعتبرون العزة للإسلام. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم. قال وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر. أي الأمرين، سواء مشابهتهم في الأمور العادية أو مشابهتهم في الأمور الدينية، كله يعني يجر بعضه إلى بعض، وإن كان التشبه بهم في الأمور الدينية أشد، لأن هذا تغيير لدين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وفي هذا الباب قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه. نعم، أول الآية قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود، أحبار اليهود وعلماء اليهود، يفرحون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في المؤمنين منهم. نعم، في المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب. وقال الله جل وعلا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. والله لا يظلم أحدا، بل هو العدل سبحانه وتعالى، الحكم العدل، لا يجحد فضل أهل الفضل. ولذلك لم يذم بني إسرائيل ولم يذم أهل الكتاب على وجه العموم، وإنما ذم الذين تركوا الحق وآمنوا بالباطل ورفضوا العلم وأخذوا بضده، ونهانا أن نتشبه بهم في ذلك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، من أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإفراده بالدعاء، وإليه المرجع سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي جاء به، وإن كرهه بعض الأحزاب، فإن ليس العبرة بالرغبات الناس، وإنما العبرة بموافقة الحق، هذه هي العبرة. وإلا فقد يتبرم بعض الناس وخصوصا العلماء، لأن أهل الكتاب أهل العلم، فإن بعض العلماء قد يتبرمون من الحق لأنه يخالف أهواءهم. فهذا تحذير لهذه الأمة ولعلماء هذه الأمة بالذات، أنهم يكرهون شيئا من الحق أو ينكرون شيئا من الحق من أجل مخالفة من يبغضون من يبغضونهم. فهم لم ينكروا أن محمدا على حق، لكنهم أنكروه، لم ينكروا أن محمدا على حق من باب أنهم يجهلون هذا، وإنما أنكروه من باب أنهم يعلمونه، لكن أنكروه من باب الحسد ومن باب التكبر على الحق. إليه أدعو وإليه ما. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزل الله جل وعلا هذا القرآن بلسان عربي، وهذا الذي أثار وهيج اليهود، لأنهم حسدوا هذه الأمة على هذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم بلسان عربي مبين، وهم يريدون أن يكون الرسول ويكون الكتاب في اليهود، ولا يريدون، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فهم إنما حسدوا هذا الرسول وهذه الأمة العربية،